بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن مثل هذه المجالس، مجالس العلم، من المجالس التي ينبغي لأهل الإيمان أن يعنوا بها وأن يحرصوا على حضورها حتى يفيدوا ويستفيدوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك أيما ترغيب. وقبل أن نبدا في موضوع هذا اللقاء وهذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى، يحسن تذكير نفسي وإخواني المستمعين بأهمية طلب العلم الشرعي، وأن طلب العلم من أهم المهمات. الله جل وعلا إنما يعبد سبحانه وتعالى بالعلم، لهذا أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا الأمر، يعني طلب العلم النافع، من الجهاد. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه زاد المعاد أنواع الجهاد، وأنها أربعة أنواع. ذكر أول نوع من أنواع الجهاد، جهاد النفس. فقال رحمه الله تعالى في ذكر جهاد النفس، وأنه ينقسم إلى أقسام أربعة. الأول أن يجاهد نفسه على تعلم العلم، وإلا كان من الجاهلين. الثاني أن يجاهد نفسه على العمل بالعلم، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. ثم ذكر الثالث رحمه الله تعالى بقوله أن يجاهدها على تعليم العلم من لا يعلمه. ثم ذكر الرابع أن يتحمل ما يصيبه وما يلقاه من مشاق وأذى في سبيل نشر العلم. ثم قال رحمه الله تعالى عقب ذكر هذه الأربع المسائل، قال: فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى ربانيا في ملكوت السماوات. الله أكبر. من علم وعمل وعلم فذلك يدعى ربانيا في ملكوت السماوات، وهذا يدل على شرف العلم وأهله. فهنيئا لمن طلب العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده. ينبغي لطالب العلم أن يحرص شد الحرص على حسن النية وإصلاح القصد ابتغاء وجه الله جل وعلا، وإلا كان من الذين سعر بهم النار يوم القيامة. قد صح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ذكر منهم قارئ القرآن والعالم يؤتى به يوم القيامة عند الله جل وعلا، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يقول الله له: ماذا عملت؟ فيقال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله له: كذبت، لكنك قرأت ليقال قارئ، تعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه بالنار، أعاذني الله وإياكم والدا للنار. الأمر خطير يا إخوة، مما يوجب علي وعليكم التعاهد بالنية والمجاهدة في ذلك والمعالجة لهذه النية، بأن نقصد في كل ما نأتي ونذر ونقول ونسمع ونكتب وننشر ارتضاء وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا موافقا لشرعه وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم لا يفوت لي في هذه المقدمة أن أؤكد على أمر متعلق بالنية في العلم، هو أن الواحد منا إنما يطلب العلم لأغراض ومقاصد، من هذه المقاصد أن ينفي الجهل عن نفسه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل ما النية في العلم، فقال رحمه الله تعالى: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. لأن الجهل أحبتي بالله قبيح، كما قال علي رضي الله عنه: كفى بالجهل قبحا أن ينفر منه من هو متصف به، وكفى بالعلم فخرا أن يدعيه من لا يحسنه. فقال رحمه الله تعالى في النية في العلم: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، فإن المرء يسمو بالعلم ويشرف به ويرتفع عند الله جل وعلا وعند الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك ينوي رفع الجهل عن المسلمين، فإن طالب العلم إذا طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ورفع عن نفسه الجهل، فإنه ينبغي له ويجب عليه أن ينشر هذا العلم، فإن هذا من الإيمان بالله جل وعلا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لإخوانه أن يعلموا دينهم ويعلموا أحكام هذا الدين وشرائعه ومسائله، ومما يجب العناية فيه في العلم علم العقيدة، لأن به صحة الإسلام والإيمان وإقامة الدين. وقد زاد شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى على كلام الإمام أحمد بقوله: وأن ينوي الدفاع عن الشريعة. واليوم أحبتي بالله نجد أن الشريعة أصبحت كلأ مباحة وحما مستباحة، فيلغ في هذه الشريعة كثيرا من المتعالمين وكثيرا من المتقفلين الذين يهرفون بما لا يعرفون، فيحدث منهم أخطاء شنيعة سواء في العقيدة أو في الفقه أو في غيرها. لا بد أن ينبري لهؤلاء المغرضين من ينفي عن دين الله جل وعلا تعريف الغالين وامتحان المقرين وتأويل الجاهلين. هذا الشأن إنما يكون من أهل العلم. لذلك أهيب بنفسي وإياكم أن نكون على هذا المنهج، ندعو إلى الله عز وجل على حد قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله جل وعلا في هذه الآية قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه سبيلي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله. هو يدعو إلى الله جل وعلا، لا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إلى حزبه، ولا يدعو إلى جماعته، ولا يدعو إلى طريقته، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا أدعو إلى الله، قال: لأن بعض من يدعو إنما يدعو إلى نفسه. هنا قال أدعو إلى الله، ثم قال على بصيرة، والبصيرة من أعلى مراتب العلم، يعني أن الداعي إلى الله جل وعلا يدعو إلى الله على علم، على بصيرة، لا يتكلم بالعلم ولا يحسنه، لأن من دعا إلى الله جل وعلا بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. هذه مقدمة يسيرة عن أهمية طلب العلم. ومما يعين طالب العلم على تحصيل العلم والانتفاع به العناية بالمنظومات، فإن أهل العلم درجوا على نظم منظومات بأبيات من باب التسهيل على طلاب العلم، لأن النفس تحب النظم، تحب الشعر، ويسهل عليها حفظه خلافا للنثر. ولهذا معنا في هذا الدرس الذي بإذن الله تعالى هذا أول مجلس من مدارسه، معنا قصيدة أو منظومة نظمها الشيخ أحمد بن علي بن مشرف الإحسائي المتوفى سنة 85 و200 من الهجرة، وهو من علماء القرن الثالث عشر، وهو من علماء الدولة السعودية شرفها الله وأعزها بالإسلام والسنة. ولد رحمه الله تعالى في بلدة الحجار، وكان رحمه الله تعالى كفيف البصر منذ الصغر، قد ولاه الإمام فيصل بن تركي رحمه الله تعالى قضاء الإحساء، ولهذا ينسب إلى تلك البلدة فيقال الإحسائي، وله باع طويل في التأليف من مؤلفاته المشهورة المطبوعة كتاب جوهرة التوحيد، وهو نظم عذب، وهو على العقيدة السلفية، يقول في مطلعها: الحمد لله الإله الواحد المتعالي شأنه عن والده، إلى آخر ما قال فيها. وكذلك من مؤلفاته الشهب المرمية على المعطلة والجهمية، فهذا الكتاب رد فيه ردا على المعطلة على الجهمية، وبين عوارهم ورد شبههم. شأنه في ذلك شأن أهل العلم المتقدمين. وكذلك من مؤلفاته كتاب البعث بعد الموت وغيره من المؤلفات. فهذا المؤلف الشيخ أحمد رحمه الله تعالى أتى إلى مقدمة كتاب أبي زيد القيرواني أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني المولود سنة 1300 والمتوفى سنة 86 و300، أتى الإحسائي إلى هذه المقدمة التي هي كانت مقدمة لكتاب أبي زيد القيرواني الموسوم بالرسالة، فإن كتاب الرسالة لأبي زيد القيرواني كتاب ألفه رحمه الله تعالى في بيان العقيدة الصحيحة، وذكر فيه مسائل وأبواب في الفقه والمعاملات وغيرها. وكان كتابه في بدئه ذكر مقدمة في الاعتقاد، فنظم الشيخ أحمد الإحسائي هذه المقدمة في أبيات تربو على 90 بيتا. قبل أن ندخل في هذه المقدمة وشرحها، يحسن أن نشير إلى عقيدة أبي زيد القيرواني، فإن بعض الناس قد وصفوه بأنه أشعري العقيدة، والصحيح أنه سلفي المعتقد كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأنه على منهج السلف في الاعتقاد، لم يتأثر بعلم الكلام ولا بغيره، ونسبه السبكي في طبقات إلى الأشاعرة، لكن كما ذكرت لا يصح أنه كذلك، بل أبو زيد القيرواني سلفي العقيدة وليس عنده شائبة بحمد الله من شوائب أهل البدع، لكن بعضهم قد فهم خطأ في بعض ما ذكره ما يتعلق باستواء الله جل وعلا على عرشه، وأنه ذكر أنه مستو على عرشه بذاته، فهم فهما خاطئا من هذه العبارة. هذه مقدمة يسيرة حول الناظم وحول المؤلف. أما بالنسبة لهذه الأبيات فنأتي على شيء منها في هذا المجلس المبارك، وحسب ما يسمح به الوقت بإذن الله جل وعلا. فبدأ هذه المنظومة رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. شأن الناظم رحمه الله تعالى شأن غيره من أهل العلم في بدء المنظومات والكتب في حمد الله جل وعلا، جريا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين ومن بعدهم وقبلهم نبي الله سليمان، في بدء الكتابات بالبسملة أو الحمدلة. وبعض أهل العلم يذكر في هذا حديثا فيه مقال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أذم في وجهه وأقطع، يعني منزوع البركة. هذا الحديث بعض أهل العلم كالنووي وغيره حسن إسناده، لكن صحيح أن فيه مقالا وفيه ضعف. على كل حال، البدء بالحمد سنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحمد الله جل وعلا إذا خطب في أصحابه رضي الله عنهم، ولما كتب صلح الحديبية بدأه بالبسملة، وكان يقدر رسائله إلى الملوك بالبسملة. هنا الناظم رحمه الله تعالى بدأ هذه المنظومة بالحمد لله جل وعلا، فقال: الحمد لله حمدا ليس منحصرا. والحمد تعريفه هو وصف المحمود جل وعلا بصفات الكمال محبة وتعظيما. وصف المحمود سبحانه وتعالى بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا التعريف هو المناسب، خلافا لما اشتهر عن بعض الناس بقولهم أن الحمد هو الثناء للجميل الاختياري، الثناء على الله للجميل الاختياري، لكن هذا التعريف المذكور أولى أن يقال: الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وهو بهذا يخرج عن المدح، لأن المدح لا يلزم منه محبة ولا تعظيما. قد يمدح شاعر شخصا استهزاء لماله وليس في قلبه محبة له. والحمد من الأمور التي ينبغي للعبد أن يعرف عظمها، وأن الله جل وعلا أهمل لأن يحمد سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولهذا قدر الله جل وعلا بها أعظم سورة من القرآن وهي الفاتحة. بدأها بقوله: الحمد لله رب العالمين. وأل في الحمد الاستغراق، لأنها من ألفاظ العموم تعم جميع أنواع المحامد. فاللام بقوله لله للاستحقاق، لأن الله تعالى مستحق للحمد جل وعلا. والحمد بينه وبين الشكر خصوص وعموم، بينه وبين الشكر خصوص وعموم. فالحمد عام وهو أعم من الشكر، من جهة أنه يكون على النعمة وعلى غيرها، بمعنى أن الله تعالى محمود على كل حال، لأنه أهل لأن يحمد، مستحق للحمد. كما تقول في صلاتك: أهل الثناء والمجد. فهذا من هذه الجهة الحمد أعم من الشكر، ولكن الشكر أعم من الحمد من جهة متعلقه، لأن الشكر لله جل وعلا يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، ويكون باللسان تحدثا بها وثناء على الله سبحانه وتعالى، ويكون الشكر أيضا بالاستعانة بالنعم على طاعة الله جل وعلا. ولذا قال الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي الجوارح، ولساني اللسان التحدث بالنعم بلسانه، والضمير المحجبة يعني القلب اعتراف النعمة. هذا ما يتعلق بقوله الحمد لله. والله جل وعلا كما قال سيبويه: اعرف المعارف. الله اسم الله من أله يأله إلها وآلها، مشتق من التأله والتعبد. لله ذر الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبده. ثم قال رحمه الله تعالى: حمدا. وهذا مصدر مفعول مطلق، يعني أحمده حمدا، وهذا تأكيد لحمد الله جل وعلا والثناء عليه. ثم أكد سعة هذا الحمد وعمومه فقال: ليس منحصرا، فإن الحمد لله جل وعلا لا حد له، لا ينحصر. هو سبحانه وتعالى يحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا حد لهذا الحمد ولا قيد له. فقال: ليس منحصرا. ثم قال: على أياديه ما يخفى وما ظهر. المراد بقوله أياديه يعني نعمه، وأخطأ من فهم أن مراد الناظم بهذا أيدي الله جل وعلا. نعم، اليد لله ثابتة، الله تعالى له يدان تليقان به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: بما خلقت بيدي. وقوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. والله تعالى له يدان تليقان به سبحانه وتعالى. لكن الناظم في هذا البيت لم يرد بقوله أياديه الأيادي المعروفة، وإنما أراد النعم يعني على أياديه على نعمه ما يخفى وما ظهر، كما قال الله جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. مراد الناظم بهذا الحمد لله جل وعلا على نعمه الظاهرة وعلى نعمه الباطنة، ولله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، في آية أخرى: إن الله لغفور رحيم. نعم الله جل وعلا لا تحصى كثرة، لذلك قال: ما يخفى وما ظهر. قد قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فنعمه جل وعلا على عباده كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا جميعا أن نشكره على نعمه ظاهرها وباطنها. ثم ثنى المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحمد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق علينا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم علي معروضة. بل إن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه. ولهذا جاء في الحديث: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولا شك أن ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره من الجفاء، فينبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا على كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبي بن كعب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. حتى قال رضي الله عنه: إذا أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. انظر إلى عظم أثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرع الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة، وكذلك ليلتها، وعند ذكره، وعند الدعاء. فالدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. صلي عليه الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة. هذا يدل على عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن معانيها ما نقله البخاري عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى من أعلام التابعين، أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن معنى صلاتك أنك تدعو الله جل وعلا أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني ملأ الملائكة. ثم قال: ما هب الصبا، وصبا الريح، صبا الريح التي بإذن الله يحصل منها تحريك السعة السحب وإنزال الغيث بإذن الله جل وعلا. ولهذا قال فأدر العارض المطر، يعني أنه يدر المطر. والعارض كل من ضبطها بالنصب تكون العارض تكون منصوبة ويكون المطر بدل منها. بعضهم يجعلها فاعلا فأدر العارض المطر. والمقصود أن معنى هذا البيت أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غير منقطعة مستمرة ما استمر هطول المطر ونزوله. ثم قال على الذي شاد بنيان الهدى فسمع، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بإذن الله تعالى شاد وبنى وأسس بنيان الهدى بدعوته إلى الله جل وعلا ودين الحق، كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأقام الحجة وأوضح المحجة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته. ولهذا قال فسمع، يعني ارتفع وقد رفع الله له ذكره، كما قال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ثم قال ورفعنا لك ذكرك. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتفع، يذكر الله جل وعلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم في الأذان والتشهد والخطبة وغيرها. ثم قال وساد كل الورى فخرا وما افتخرا، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس آدم، كما قال ذلك عن نفسه حيث قال أنا سيد الناس يوم القيامة ما رواه البخاري وغيره، وقال أيضا أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه لا يفتخر على الناس، بل كان في قمة التواضع صلى الله عليه وسلم. لكن هذه حقيقة هو أنه له السيادة على الناس، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولا يعكر على هذا نهيه صلى الله عليه وسلم الصحابة بقوله السيد الله، كما قال بعضهم أنت سيدنا، وقال السيد الله، فإن هذا يحمل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وخوفه من الغلو في شخصه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطهوني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا الناظم قال وما افتخر أنه كان يقول ذلك عن نفسه من دون افتخار أو بغي صلى الله عليه وسلم. ثم قال نبينا أحمد، نبينا بدل من اسم الموصول الذي، على الذي قال نبينا، نبينا بدل من اسم الموصول الذي، نبينا أحمد هو من اسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد، وهو معناه أنه كثير الحمد، كما قال الناظم واشتق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا أحمد، هو صلى الله عليه وسلم محمود للأولين والآخرين، كما قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، محمد وأحمد والحاشر والمقفي والماحي والعاقب وغيرها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. هنا قال نبينا أحمد الهادي وعفرته، الهادي يعني هداية دلالة وإرشاد، لأن هداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهي يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويملكها كل من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة. هذه الدلالة دلالة بيان وإرشاد وتوجيه. أما الهداية الثانية فهي هداية توفيق وإلهام، وهي لا يملكها إلا الله جل وعلا، وعليها يحمل قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، فأهل بيته لهم حق علينا، كما أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل أبناء الحارث عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم، وآل علي، هؤلاء الخمسة هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أزواجه، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، كما قال الله جل وعلا في معرض سياق الحديث عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأزواجه رضي الله عنهن من أهل البيت، لا كما يزعم الرافضة عليه من الله ما يستحقون. الشاهد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق علينا، والمقصود المؤمن منهم. ثم عطف عليهم بالصحابة وقال: وصحبه كل من آوى ومن نصر، لأن الصحابة رضي الله عنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة رضي الله عنهم لهم حق الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر الناظم أنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك الأنصار المدينة، لأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. كل من آوى ومن نصر جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير جزاء. ومذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بالترضي عنهم ومحبتهم والكف عما وقع بينهم من خلاف. هذا هو معتقد أهل السنة. حياكم الله، بارك الله فيكم. تفضل يا تفضل. جواب جاء في الحديث عند احمد وغيره ان موت الفجأة والفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف على الكافر. فموت الفجأة لأن المؤمن على توحيد وعلى إيمان صحيح، فإذا فجأه الموت فهو إلى خير، وإن كان قد تلبس ببعض المعاصي التي هي دون الشرك. لهذا قال: موت الفجأة رحمة للمؤمن، لكنه للكافر والمنافق أخذة أسف، لأنه لا يمكنه المراجعة والتوبة. أما أن يقال أنه من علامة سوء الخاتمة أو حسنها فلا أعلم في ذلك دليلا، والله أعلم. بالنسبة لهذه المسألة، هي مسألة خلافية، الأدلة فيها متضافرة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم المحققين أن الإمام إذا كان في الجهرية ولم يسكت بعد الفاتحة سكوتا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فإن الصحيح أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به. وقال في الحديث: وإذا قرأ فأنصته. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: إنها في الصلاة خاصة. وإلا فما المعنى إذا كان الإمام يجهر الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها والمأموم يقرأ؟ فإنه لا ينبغي ولا يجوز للمأموم أن يقرأ مع إمامه، وإنما نقول في الفاتحة أنها ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، وهي في حق المأموم واجبة. فإن أمكنه أن يأتي بها في سكوت الإمام إن سكت فنعم، وإن لم يسكت الإمام فإن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، أما في السرية فإن المأموم يقرأ الفاتحة. هذا الجواب الذي عليه أهل التحقيق، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشيخ السعدي، والشيخ العز بن باز وغيرهم. إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية مع الإمام، فالصحيح أن الإمام يتحمل عن المأموم هذا الواجب، لأننا قررنا في الجواب السابق أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة. ما دام كذلك فإن الإمام يتحمل هذا الواجب عن المأموم، فلا يؤمر المأموم بأن يأتي بركعة ولا يؤمر بأن يعيد الصلاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والله أعلم. بس ذكر في الحديثان، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منه. والحديث الثاني أصح من الأول كما قال البخاري وابن المديني وغيرهم. على كل حال الأحوط في ذلك أن المرء إذا مسه متعمدا بدون حائل فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا وقعت يده من غير قصد على ذكره من غير حائل فالصحيح عندي أنه لا ينقض. والله أعلم. بالنسبة للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث عند الترمذي وغيره، وفي سنده مقال في بعض ولا يصح، لكن الثابت عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد بعد صلاة الغداة إلى أن يسفر النهار، فهذا هو الثابت. فإذا جلس في المسجد بعد الفجر يذكر الله سواء في دعائه أو قراءة القرآن أو مجلس علم فإنه يحصل له هذا الثواب على فرض صحة الحديث السابق، لأن درس العلم من الذكر، الذكر لا يخص فقط ب التسبيح والتهليل والتكبير، الذكر وصف أعم، يدخل في الذكر قراءة القرآن والتسبيح والدعاء وقراءة كذلك درس العلم وغيرها. لا علاقة للملابس بالوضوء ما دام أنه لم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، فإن خلع الملابس ولبسها لا ينقض الوضوء بحال. هذا السؤال استحسن، فهم السؤال ما واضح. استحسن. لا بالنسبة للاحتلام، لو احتلم المرء في رمضان فإن صيامه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصبح صائما في رمضان، فهو قد أصبح على جنابة، بمعنى أنه حصل منه جماع لأهله في الليل واستمر جنبا حتى طلع الفجر، فيغتسل ويصلي. دل هذا الحديث على صحة صيام الجنب وكذا المحترم، لأن هذا المحترم خروج المني منه بغير اختياره، بخلاف الذي يستني فهذا ينتقض ويصل صيامه. بالنسبة لأهل البدع، إذا أمكن وجود صاحب سنة يقرأ القرآن فهو أولى، إذا تعذر عليه فلا بأس أن يأخذ عن القرآن مع الحذر، كل الحذر من أخذ شيء غير القرآن، لكن إذا أمكنه أن يأخذه عن صاحب السنة فهو أولى. إذا كانت الصلاة صلاتهم معروفة والبدعة خارج عن الصلاة، فإن نصلي معهم مع اجتناب بدعتنا، وإن تيسر لهم مسجد آخر ليس فيه هذه البدعة فهو أولى، وإن أمكنه أن يحضر معهم وينصحهم فهو أولى وأنفع.